السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكملة للكلام عن تكملة للكلام عن مسألة التفويض، كنا قد انتهينا من تأصيل وشرح كلام مالك في الاستواء، فذكرنا الرد على المحرفة وما أتوا به من شبهات، والكلام عن أيضا الأشاعرة والشبهات التي ذكرناها في المرة السابقة. نستكمل الكلام عن أهل التفويض الذين قالوا بظاهر القرآن، وقالوا أن الله قد استوى على العرش. قال: ولكن لا ندري ما معنى استوائه، ما معنى استوائه. قالوا: ولا نحدد بذلك معنى، فنقتصر على اللفظ الذي أتى به القرآن، الرحمن على العرش استوى كما قال، لا ندري ما معنى. والعجيب في الأمر أنهم من فرط تفويضهم يقولون: قل كما قالت الآية، لا تقل وتغير المعنى، لا تقل مثلا الله مستوى على العرش، قل الرحمن على العرش استوى. ده يفهمك إيه؟ لما يقول لك حتى اللفظ ما تغيرهوش، لا تقدم ولا تؤخر، لا تقول مثلا من كيسك ومن عندك الله مستوى على العرش، ها؟ لا تفهم من كده ايه؟ ها؟ لا تفهم كده ايه؟ تفهم ان هم فرض التفويض، يعني قالوا كونك بتقدم وتاخر انت كده ايه؟ اكنك فهمت المعنى فبتعبر عن المعنى الذي فهمته، لا بل قلها كما نزلت وكما انزلت. لأنك كونك تقدم أو تؤخر لفظة معنى ذلك أنت إيه؟ أنك تستعمل المعنى وأنك فهمت المعنى على زعمهم، فيقولون نحن لا نفهم المعنى. قال الرازي في شرح آية الاستواء: ولا نخوض في تأويل الآية بل نفوض علمها إلى الله. الرد على مذهب التفويض باختصار: نقول أن هذا المذهب مذهب باطل مردود يرده أمور. الأمر الأول: ما تواتر من اختلاف أئمة السلف من المفسرين وأهل اللغة، ما تواتر من اختلافهم في تفسير لفظة الاستواء، منهم من قال على، منهم من قال ارتفع، منهم من قال صعد، ذات هذا الاختلاف المتواتر يدل على أنهم فقهوا المعنى. يبقى هذا وان كان اختلفوا في فاختلافهم في تفسير الاستواء نفسه، هذا الاختلاف نفسه ممدحه. لما؟ لانهم لما اختلفوا في تفسير الاستواء دل انهم فهموا المعنى، اذ لو انهم كما زعم المفوضه ما فهموا المعنى لما اختلفوا في تفسير الكلمه. واضح كده؟ وقد انعقد الاجماع على اثبات المعنى، اكد القرطبي صاحب التفسير فقال: ولم ينكر احد من السلف الصالح انه استوى على عرشه، وانما جهلوا كيفيه الاستواء. يبقى ده اجماع، ودايما كنا نذكر مرارا ان الاجماع من اقوى بل اقوى الادله التي تكون مضحضه للمخالفين، لان الاجماع ينقل لك ليس فهم احمد ولا ابن تيميه ولا انما فهم قرون من السلف. طيب، فبينقل القرطبي الاجماع على ان السلف فهموا المعنى وجهلوا الكيفية. إذن فنقول كيف يكون السلف مفوضة كما تزعمون مع كونهم أثبتوا المعنى واختلفوا في تفسيره؟ الرد الثاني أن نقول أن علماء الأشاعرة نقل القرطبي بيقول بنص كلامي: ولم ينكر أحد من السلف أن الله استوى على عرشه حقيقة، وإنما جهلوا كيفية الاستواء. الأمر الثاني أيضا في الرد على هذا الباب نقول أن علماء الأشاعرة أنفسهم حكموا على ما ورد من تفسير السلف لصفة الاستواء بأنه تشبيه وتجسيم. يبقى لما يجي الأشاعرة، إيه اللي خلى الأشاعرة في الموضوع ده؟ إحنا دلوقتي بنتكلم عن فوضى، لا له علاقة. كيف؟ لما اتهم الأشاعرة أهل السنة بأنهم جسموا لما فسروا معنى الإيه؟ الاستواء، هذا يفهم منه إيه؟ يفهم منه أن الأشاعرة أذعنوا أن السلف فسروا الإيه؟ المعنى. تاني ردا على المفوضة الذين يزعمون أن السلف كانوا يفوضون الإيه؟ المعنى، نقول من الرد عليكم أن الأشاعرة أنفسهم الذين قالوا استوى يعني استولى، لما وصفوا المثبتين للاستواء وصفوا المثبتين بإيه؟ بأنهم مجسمة. ها؟ طيب هذا يفهم منه ويؤخذ منه أن الأشاعرة فهموا أن أهل السنة فهموا الإيه؟ المعنى. يبقى لما الأشاعرة يتهموا أهل السنة بأنهم مجسمة يفهم من كده إيه؟ يفهم من كده إن الأشاعرة علموا أن أهل السنة فهموا المعنى وفسروا المعنى أنه إيه؟ استوى، فاتهموهم بأنهم إيه؟ مجسمة. الأمر الثالث مما يدل على أن أئمة السلف لم يكونوا مفوضة، وأن التفويض بدعة من القول، أنهم كانوا يؤكدون كثيرا على كلمة الرحمن استوى على العرش بذاته. نعم، ذاته، كلمة بذاته كلمة محدثة، ولكن ألجأ إليها أهل السنة للرد على الذين قالوا استوى أي استولى أو استوى بمعاني باطلة. فأراد أئمة السلف التأكيد على أن الاستواء على حقيقته، فقالوا استوى بذاته. فهذه التقييدات والتوضيحات توضح انهم امنوا بالاستواء، استواء ايه؟ حقيقي وليس تفويضا. ذكر الذهبي المفوضه، طيب بيقولون ان السلف كانوا مفوضه، المفروض انفسهم بيزعموا ان السلف فوضوا الايه؟ المعنى. واخد بالك؟ يعني المفوضة لم يرتضوا بمذهبهم فقط، حتى اتهموا السلف بأنهم ايه؟ يفوضون المعنى. قالوا هذا التفويض مذهبنا ومذهب أئمة السلف. يرد عليهم من وجوه. الوجه الثالث أن السلف لما قالوا أن الله استوى بذاته، ها إذا وقالوا استوى حقيقة، هذا معناه أنهم فهموا معنى الاستواء، وإلا لما قالوا استوى ايه؟ حقيقة، ولما قالوا استوى ايه؟ بذاته. فلما وضحوا هذه التوضيحات والتقييدات دلت انهم فهموا المعنى. ذكر الذهبي في رساله العرش ان عبد الله ابن ابي جعفر الرازي، ده غير الرازي صاحب التفسير، ذكر الذهبي في رساله العرش ان عبد الله ابن ابي جعفر الرازي واسمه عيسى ابن مهان كان يضرب قريبا له بالنعل على رأسه. كان هذا الرجل له قريب يقول بقول الجهمية، فكان عبد الله بن أبي جعفر هذا يضربه بالنعل على رأسه ويقول لا، أي لا أكف عن ضربي حتى تقول الرحمن على العرش استوى بائل من خلقي. يبقى كده ده معنى إيه؟ إن هم فهموا الاستواء وفسروه أنه استوى على عرشه، إذن الله تبارك وتعالى ليس حالا في مخلوقاته، بل استوى على عرشه على حقيقته، قال بائن من خلقه، أي منفصل عن خلقه. أيضا وثبت مثل هذا عن ابن أبي شيبة وابن المبارك والدارمي أن الله مستوى على عرشه، قالوا بائن من خلق. إذن السلف كانوا مفوضة، كانوا إيه؟ لا، لم يكونوا مفوضة. هذه أمور منها ما ذكرناه في الأمر الثالث هنا، أنهم قالوا الاستواء على حقيقته، وأنه استوى أي بان من خلقي، ليس حالا فيهم وليس متحدا معهم. قال أبو نصر السجزي، قال وأئمتنا، قال وأئمتنا الثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة، هم دول سلفنا، هؤلاء هم أئمتنا، هؤلاء هم آباؤنا، هؤلاء هم الذين رسخوا لنا عقيدة السلف. قال وأئمتنا الثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وابن المبارك وفضيل وأحمد وإسحاق، قال متفقون على أن الله فوق عرشه بذاته، وأن علمه بكل مكان. هذا أقوى ما يلقى في وجوه من المفوضة الذين زعموا أن السلف كانوا يفوضون المعنى. طيب، الأمر الرابع أيضا في الرد على المفوضة، نقول أن السلف لما دخلوا في قضية الحد نفيا وإثباتا، فهذا من آكد الأدلة أنهم لم يفوضوا صفة الاستواء. هقول بعد كده أشرح. الأمر الرابع أن السلف لما دخلوا في قضية الحد نفيا وإثباتا، منهم من نفى ومنهم من أثبت، دل ذلك أنهم لم يكونوا مفوضة في صفة الاستواء، لأن ذلك الدخول أي في هذا الاختلاف يدل على أنهم تجاوزوا مجرد الوقوف على اللفظ إلى البحث عن مقتضيات المعنى. كلام صعب أو الكلام ده. السلف لما اختلفوا في تفسير الحد، منهم من قال لله حد، منهم من قال استوى على العرش بحد، ومنهم من قال استوى على العرش بغير ايه حد، يعني اختلفوا في كلمة الحد. فهذا الاختلاف بينهم يدل على انهم فهموا المعنى، معنى ايه؟ الاستواء، ولم يقفوا كما زعم المفوضة على مجرد حروف مرتبة بعضها بجوار بعض، بل فقهوا المعنى. طبعا مسألة يعني دي الاختلاف في السلف دي من النقاط اليسيرة التي اختلف فيها السلف، مسألة إثبات الحد، منهم من قال استوى بغير حد، ومنهم من قال استوى بحد، وليس هذا مجال يعني المسألة فيها تفصيل. الأمر الخامس في الرد على أهل التفويض، إجماع السلف على إثبات معنى الاستواء. هذا أيضا يعني لابد أن يقدم في أولى الردود، أن السلف أثبتوا، أن السلف أجمعوا على إثبات معنى الاستواء. وإن هذا الإجماع لما أتى قول مالك صار في الأمة مسير الليل والنهار، قبله أخذه العلماء وتلقوه بالإيه؟ بالقبول. ومالك أثبت، ومالك أثبت رضي الله عنه ورحمه الله، أثبت أن الاستواء له إيه؟ معنى. تكتب أثبت أن الاستواء معنى، وإنما جهل الإيه؟ الكيف. هذه المقالة ما وجدنا أحد السلف أنكرها ولا رد على مالك قوله. طيب، وتأمل، والتأمل يجعلك تغوص في مسألة. لو أن هم جدا دي، لو أن مالكا اكتفى بقوله الكيف غير معقول، لأخذنا من ذلك أنه فقه المعنى. يعني إمام مالك فصل في مثلا، قال المعنى، قال الاستواء غير إيه؟ مجهول، والكيف غير إيه؟ غير معقول، والإمام به واجب الصلاة عنه إيه؟ بدعة. قال العلماء لو أن مالكا اكتفى فقال، يعني لو لم يقل مثلا الاستواء غير معقول غير معلوم، لو قال الاستواء غير مجهول، لو اكتفى وقال الكيف غير معقول، لأخذ من ذلك أنه فهم المعنى. طب ازاي الكلام ده؟ لو أن مالك، حاول تاني، مالك قال أربع عبارات، إيه العبارة الأولى؟ الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب وصلاح له بدعة. قالوا لو اكتفى بعبارات ثلاثة اللي هو إيه؟ لو قال مثلا الكيف غير معقول والإيمان به واجب وصلاح له بدعة، لو لم يذكر عبارة المعنى غير مجهول، ها، لكانت العبارة الثانية تغني عن الأولى. كيف؟ لأنه لو لما قال، لو اكتفى مثلا، لو تنزلنا أنه قال والكيف غير معقول، نقول أنه يؤخذ من ذلك، أنه يؤخذ من ذلك أنه لما نفى الكيف أدركنا أنه يعلم الإيه؟ المعنى. إذا أنه إذا لم يفهم معنى اللفظ، لو ما كانش المعنى معلوم ما كانش قال إيه؟ ما كانش قال الكيف غير معقول. يبقى لما نفى علمه بالكيف دل أنه إيه؟ يعلم المعنى. إذ لو كان المعنى غير معلوم لما نفى إيه؟ الكيف. بمعنى أن الشيء، اكتب الشيء، إذا كان ممتنعا من أصله فلا نحتاج إلى نفي القدر الزائد. ثاني، الشيء إذا كان ممتنعا من أصله فلا نحتاج نفي القدر الزائد. كلام سهل جدا والله، صح كده؟ لا صعب ولا سهل؟ نعطيك مثال. ما الفرق بين قولك زيد ليس في المسجد وبين قولك زيد ليس نائما في المسجد؟ ايه الفرق بين العبارتين دول؟ لما اقول زيد ليس في المسجد ولما اقول زيد ليس نائما في المسجد، ها؟ ما انا عارف. ثانية انا لما اقول زيد ليس في المسجد، طيب هذا معناه انه لم ياتي اصلا. طيب لما اقول ليس نائما في المسجد، هنا هذا قد يكون قائما يقرا، قد يكون في الخلاء، قد يبقى يحتمل. هل لو كان مش موجود اصلا هقول ليس نائما في المسجد؟ هو اصلا ما جاش المسجد، مش موجود اصلا. لا، لما اقول، لحظه، لما اقول زيد ليس نائما في المسجد، هو زيد اصلا ما جاش مثلا المسجد اصلا. يبقى اذا كان لم ياتي اصلا لا احتاج ان اقول ليس ايه؟ نائما. الا لما اقول مثلا زيد في المسجد، اعلم انه في المسجد، فبسال، انا بتصل عليه مثلا ما يردش مثلا. فلما انفي كونه نائما، هذا معناه انه في المسجد ولكن ليس نائما. طيب قد يكون في المسجد قارئا، قائما يصلي، ها، مثلا في الخلاء، فلا احتاج الى نفي نومه اذا لم يكن موجودا ايه؟ اذا لم يكن ايه؟ موجودا اصلا. يبقى ده معنى ايه؟ معنى كلمه ايه؟ الشيء اذا كان ممتنعا من اصله لا نحتاج الى نفي القدر الايه؟ ايه القدر الزائد اللي هو تكونه نايم؟ طب هو اصلا ما جاش، ليه اقول نايم؟ هو ما جاش المسجد. لكن لما انفي ان هو مش في النايم، هو اذا في المسجد لكن قد يكون ايه؟ نائما. طيب اذا بنقول إذا كان زيد لم يدخل المسجد أصلا لا نحتاج إلى نفي كونه نائما، لأن الأصل أنه ليس موجود. فإذا خصص الكلام، إذا خصص الكلام بنفي قدر معين زائد على أصل الوجود، دل على ثبوت الأصل. لذلك فمن الخطأ البين، من الخطأ البين ما شاع بين كثير من المتأخرين عند متكلمة الأشاعرة ومن تأثر به من الفقهاء، لما فهموا أن التفويض هو مذهب السلف. لو تفويض الإيه؟ المعنى، ها، فرموا السلف بأنهم يفوضون الإيه؟ المعنى. وهذا فهم باطل واتهام للأمة بجهل معاني الصفات. لذلك ايضا من الخطا البين قول ابي المعالي الجويني. طبعا المعالي، ابو المعالي الجويني، كان من كبار الاشاعره، ثم انتهى امره الى التفويض. بيقول في الرساله النظاميه، بيقول: وقد درج، اسمع، وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها، معني ايه؟ الصفات. قال: وذهب ائمه السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب. ده بيعمل إيه بقى ده؟ ده رمى السلف بل الصحابه. نقول ثاني كلام من قال به في الرساله النظاميه، بيقول وقد درج صحبه، يعني لم يقل التابعون حتى الصحابه، قال وقد درج صحب النبي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها. قالوا هم صفوه الاسلام، يعني اذا كان الصحابه هم صفوه وتركوا الايه؟ المعاني. ثم قال وذهب ائمه السلف الى الانكفاف عن التاويل واجراء الظواهر على مواردها. والعجب ان كما ذكرنا ان ابا معالي الجويني كان من اعظم القائمين بالتاويل على طريقه من ابي هاشم الجبائي المعتزلي، وقرر هذا التاويل في كتاب الارشاد، ثم صار مفوضا كما في الرساله النظاميه. يبقى في اول الامر كان على طريقه من الجبائي المعتزلي، كان يؤول، وهذا واضح في كتاب الارشاد، كان ينتصر للتاويل، ثم انتهى امره الى التفويض. ناتي الى مذهب المشبهه في صفه الاستواء. فقد قال بعض الكراميه ان الله استوى على بعض اجزاء العرش وليس على كل العرش، بل صرح بعضهم ان الله مماس للعرش من المماسه او المماساه، وانه ملأ العرش وانه حوى العرش. كل هذه طبعا الفاظ المجسمه المشبهه، حقا هؤلاء هم الذين يقال فيهم ايه؟ المشبهه، وليس هذه يرمى بها السلف، فالاحق ان يقال فيهم ذلك هم من قالوا ان الله استوى على العرش ومس العرش وحوى العرش عياذا بالله. طيب وهذا من القول على الله بغير علم. الاستواء صفة خبرية محضة لا يقال فيها إلا بنص، والنص أثبت المعنى فقلنا به، والنص سكت عن الكيف فسكتنا عنه. يسعنا ما وسع سلفنا، ومن لم يسع ولم يسعه من لم يسعه وسع السلف فلا وسع الله عليه. قبل أن ندخل على صفة العلو وهي الصفة الثانية التي ذكرها المصنف، مسألة نختم مسألة اختلف فيها السلف أنفسهم، هل يقال أن الله استوى على العرش بحد أم لا؟ مسألة التنصيص على الحد. لفظة الحد من الألفاظ المحدثة التي لم ترد في كتاب ولا في سنة، وإنما وردت في كلام السلف ردا على الحلولية والاتحادية. وأنت حينما تقلب في كلام السلف أنفسهم أئمة السلف ترى أن منهم من أثبت حد ومنهم من نفاه ولا معارضة. بنقول أن أصل استخدام كلمة الحد استعملها السلف في الرد على الحلولية الذين خاضوا في الكيفية. ولما نقلب في عبارات السلف ترى أن السلف أنفسهم منهم من أثبت الحد ومنهم من نفاه، ولا تعارض بين النفي والإثبات. كيف؟ العبارات التي أثبت فيها علماء السلف الحد جاءت ردا على الجهمية الذين قالوا أن الله لا يتميز عن خلقه، يعني الحلولية والاتحادية قالوا أن الله قد حل في مخلوقاته واتحد بهم معايا. طيب فاحتاج السلف إلى الرد عليهم كما ذكرنا من قبل تأصيلا وتأسيسا. هناك عبارات محدثة لم يقل بها كتاب ولا سنة ولا الصحابة، قالها السلف اضطروا إليها ردا على المخالفين، كقولهم نزل الله بذاته. هو كلمة ذاته دي وردت في كتاب أو سنة أو إجماع أو قول الصحابة؟ لا، إنما قيلت لما؟ ردا على من زعم أن النزول كان نزول ملائكة، نزول أمر، نزول رحمة. فقال السلف: نزل الله إيه؟ بذاته. طيب، أيضا من هذا الباب من السلف من أثبت الحد، أن الله إيه؟ أن الله استوى إيه؟ بحد، أو أثبت كلمة الحد، لأن لله حد، أي أن الله ليس حالا في مخلوقاته وليس متحدا بهم، بل له حد بائر من خلقه. دي برضه كويس نحن قلناها، كلمة بائر من خلقه، هي دي في كتابه وفي سنة؟ كلمة بائر، أن الله بائر من خلقه، لم ترد في كتاب ولا في سنة ولا في أقوال الصحابة، ولكن كما ذكرنا أيضا هذه من الألفاظ المحدثة التي اضطر إليها السلف ردا على الذين قالوا أن الله قد حل في مخلوقاته. طيب، واضح كده؟ نعم. معنى أن الحد أن الله ترك، أن الله منفصل عن مخلوقاته، ها، لأنهم قالوا أن الله حل في المخلوقات واتحد به، فلله حد أي ينفصل به عن المخلوقات، ها. يعني مثلا هنا أعطيك مثال، أقول أنت لك حد لا تتعداه، بيني وبينك حد لا تتعداه، خطوط. طيب، هل إذا وضعت بيني وبينك حد هل أنت ستعتدي علي؟ لا، وضعنا حدا فاصلا مميزا. فعبارات السلف في إثبات الحد لما قالوا لله حد ردا على الذين قالوا أن الله قد حل في مخلوقاته عياذا بالله. طيب، طبعا كلمة حلول الله في مخلوقاته هذا قال به حلولية واتحادية وغلاة المتصوفة، الرب عبد والعبد رب كما تسمع من هذه الجهالة التي تراها في هذه الأيام. يبقى توجيه عبارات السلف في نفي الحد، قلنا منهم من قال لله حد ومنهم من نفاه. احنا وجهنا عبارات من المثبتين من السلف للفظة الحد، كيف التوجيه؟ ردا على الذين قالوا بالحلول والاتحاد. اما من قال بنفي الحد فلها توجيهات. التوجيه الاول نفي ادراك العباد للعلم الالهي والصفات الالهيه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، ولا يحيطون به علما لا تدركه الابصار. فالمعنى الاول لنفي الحد اي نفي، يعني لما يقال ليس لله حد اي ليس له ادراك، لا تدركه لا في رؤيه ولا تدرك علمه ولا قوته ولا جبروته ولا صفاته. واضح كده؟ لما يقال ليس لله حد، يعني مثلا انت مثلا طولك متران، فانا حددت هذا الطول، قلت احمد طوله متران، انا كده جبت ايه؟ حد لهذا الشخص. واضح كده؟ ولا طوله لا يعلمه الا مثلا الا الله، لا، له طول محدد كم تم قياسه، فقلت فلان فلان هذا له حد في الطول، كم طوله؟ متران، فهذا اسمه ايه؟ حد الطول. طيب، اعطي مثال ولا المثل اعلى. فالتوجيه الاول عند السلف الذين ها ينفون الحد توجيهان، التوجيه الاول ليس لا حد اي لا يدرك لا في علمه لا في صفاته، حتى عندما يرى في الجنه، اللهم ارزقنا الجنه ونظر وجوهنا بالنظر الى وجهك الكريم، حتى عندما يرى في الاخره، ها، حتى في الاخره رغم ان الانسان يامن من الصاعقه ومن الموت، ومع ذلك لحكمه ارادها انه يرى ولا يدرك. وصل كده التوجيه؟ ها، نعم، وإثبات أن الله تبارك وتعالى ها غيب، نعم، بس المعنى كما ذكرنا أن ليس لا حد أي أنت كمخلوق لك حد في عمرك بين 60 و70، في طولك، في صفاتك مثلا، ها. أما الله فلا مثل أحد، لا يدرك لا في علمه لا صفاته. طيب، الأمر التوجيه الثاني لا في الرد، قالوا ماشي، حط التوجيه الثاني لي ما هو احنا قلنا منهم من أثبت اللفظة ومنهم من نفاه، ولكل انت بتتكلم عن اثبت ولا اللي اثبت ولا نفى؟ ان على كما ذكرنا على مش انت قصدك ليس له علاقه بالكيفيه ولكن له علاقه بايه؟ ها بحسب السياق. من نفى فتوجيهه يختلف عمن اثبت. طيب من نفى ماذا يقصد؟ توجيهان، التوجيه الاول عدم ادراك العباد وعدم احاطتهم بصفاته واسمائه الى اخره. التوجيه الثاني قالوا عند من نفى الرد على من زعم انه يلزم من اثبات الاستواء ان العرش يحده، اذ المحدود محدث والمحدث مفتقر. يعني ايه الكلام ده؟ من شبهات نفاه الاستواء. قالوا ايه؟ لو اثبتنا ان الله استوى على العرش، انظر كيف العقول بتغوص في ما لا ما ليس لها به علم. قالوا اثبتنا ان الله استوى على العرش، ها اذا العرش ايه؟ يحده. كل ده معناه كل دوت نتيجه ايه؟ قياس الخالق على مخلوق. انت اذا جلست على كرسي فالكرسي ايه؟ يحدك. فتجلس عليه فالكرسي يحيط بك ويحدك. فلما انزلوا الخالق منزله الايه؟ المخلوق، وعقول مصابه بالمرض الايه؟ التشبيه. قال لو اثبتنا ان الله على العرش اذا العرش ايه؟ يحده. وصل كده؟ فاتى السلف فنفوا الحد عن الله، قالوا ان الله تبارك وتعالى استوى على عرشه بلا حد. انما يتصور الحد في ايه؟ في مخلوق جلس على سريره او كرسي. وصل كده؟ ناتي الى صفه العلو. ها؟ طب نقرا كده ماشي. نرد على لان ندخل الوجه الثاني. الرد على ارادوا بي اراد السلف بنفي الحد على التوجيه الثاني، الرد على من زعم انه يلزم من كونه تعالى مستوى على العرش ان العرش يحده. ها؟ قالوا اذ المحدود محدث، ده برضه من زعمهم. قالوا لو ان الله جلس على العرش اذا المحدود اذا الله محدود، والمحدود ايه؟ محدث. ها؟ والمحدث مفتقر لغيره. فكل ده دي نتائج باطله لتأصيل ايه؟ صحيح. تأصيل ايه؟ تأصيل ايه؟ تأصيل باطل. طيب نأتي إلى صفة العلو، الصفة الثانية التي ذكرها المصنف صفة العلو. ذكر المصنف رحمة الله عليه تحت هذه الصفة جملة من الآثار، منها حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها في رواية فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى. ثاني، قال المصنف وقد ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا الذي كان في السماء ساخطا عليها حتى يرضى. أي يرضى إيه؟ يرضى من؟ الزوج. نعم، نقول هذا حديث الذي ذكره المصنف في الصحيحين، ذكره البخاري في كتاب النكاح باب إذا باتت المرأة مهاجرة لفراش زوجها. طبعا هنا في رواية بات زوجها، وهذا خرج على الغالب. يعني طبعا الأصل البيات يكون ليلا، الأصل في البيات هو أصلا البيت أراكم يكون عذابه بياتا أو نهارا. البيات في لغة الشرع هو ما يكون ليلا، قسيم النهار البيات. فهنا ورد في الحديث أنها إذا باتت جزاكم خير. جزاكم خير. فهنا ورد في الحديث أنها إذا هجرت فراشها أو فراشه. طيب، أو باتت مهاجرة طيب للفراش غضب عليها الذي في السماء. طب لو تركت الفراش اثناء النهار دعاها نهارا، هل الحديث هنا لا يدخل فيه الحكم؟ لا يدخل فيه الحكم، يدخل. وانما ذكر البيات لما؟ خرج على الغالب، لان اغلب ما يدعوها الى فراش يكون ايه؟ ليلا. طيب ايضا طبعا رجل الدلاله من الحديث الذي اراد المصنف قوله في الحديث الا الذي كان في السماء، هو اراد يذكر جمله من الادله على علو الله تبارك وتعالى. كذلك ايضا سن بحديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا تامنوني وانا امين من في السماء، ياتيني خبر من في السماء صباحا ومساء، الا تامنوني وانا امين من في السماء ياتيني خبر من في السماء صباحا ومساء. هذا الحديث في الصحيحين ايضا، وهذا حديث طويل في قصه ذي الخويصره لما قال صلى الله عليه وسلم: اعدل يا محمد. طيب وحديث طويل فيه خبر الخوارج. الحديث الثالث الذي ذكره المصنف حديث معاويه بن ابي الحكم، معاويه بن الحكم السلمي، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للجاريه: اين الله؟ قال: في السماء. قال: من انا؟ قالت: انت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فانها مؤمنه. طبعا الحديث عند مسلم فيه انها قالت، عند ابي داود فيه انها اشارت، ده الفرق. في الصحيح ورد انها قالت، عند ابي داود ورد انها اشارت. قال المصنف معلقا على هذا الحديث جزاكم الله خير: ومن قال: ومن اجهل جهلا واسخف عقلا واضل سبيلا ممن يقول انه لا يجوز ان يقال اين الله بعد تصريح صاحب الشريعه بقوله اين الله، يعني يقول يعني من اسخف ما انت سامع عقلا وفهما ان صاحب الشريعه يرتضي بالكلمه، ها، وياتي من ها يخالفه ويزعم، يعني طبعا هو بيقصد بذلك من الجهميه الذين حلفوا الحديث ومنهم من ضعف الحديث الى اخر ذلك، وقالوا ان الله لا يسال عنه باين. طيب وسياتي الكلام عن الحديث الجاريه، بل قالوا ان من قال ان الله في السماء فقد كفر. البعض من بعض اخواننا في الرد على هذا الحديث يقولون: انظروا الى هؤلاء يخطئون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفروا لانهم خطأوا النبي في السؤال. ده طبعا ده خطأ، هم لم يخطئوا السلام في السؤال ولم يخطئوا جواب الجاريه. اقول ثاني بعض ان الرد على الادله برضه يحتاج الى ان تفقه كيف ترد. بعض يتسرع يقول: انظروا الى هؤلاء يخطئون ها ان السلام لما سال اين الله. طيب يعني البعض من يرد يعني من اهل السنه يقولون عن الجهميه: انتم كيف تخطئون ان السلم وتدعون ان فهمكم مقدم على فهمي. نقول: هم ما خطأوا السلم في سؤاله، وما خطأوا الجاريه ايضا، انما زعموا ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اين الله ليس سؤال عن المكان، بل سؤال عن المكانه. وقول الجاريه في السماء ليس سؤال، ليس جواب عن المكان بل المكانه. طيب حد فاهم حاجه؟ يبقى لا تتطلع في ان ترد جوابا ها يعني المخالف يفهم انك لا تفهم مراده. فهم ما خطأوا السلم، انما قالوا السؤال صحيح ولكن حرفوا المعنى، فقالوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اين الله اي اين مكانه الله منك، لما يقول الزوج لزوجته اين انا منك، يعني اين انا منك، ما قدري عندك، ما قدري عندك، ما مكانتي عندك. فتقول مثلا انت على العين والراس مثلا، ها. طيب لما اقول مثلا الذهب فوق الفضه، يعني الذهب فوق الفضه، يعني هو الذهب فوق الفضه في المكان، لا في الايه افضليه، حينما يقال المسك فوق العنبر مثلا، يعني فوق العنبر، ها، في القيمه والمكان. وصلت كده؟ نقول الزوج فوق الزوجه، ها، الرجال قوامون على النساء. طيب الزوج سمي في القرآن سيدا فلما ألفيا سيدة، وصلت كده؟ فهم قالوا إنما مراد الجارية بقولها في السماء أي أن الله إيه في العلو، يعني أن الله قدره عندي إيه عالي. فعلى زعمهم أن الجارية سئلت عن المكانة أي أين الله منك، ها؟ فقالت في السماء، هذا بيان للمكان أم المكانة؟ أيوة. طيب بمعنى إيه؟ ها أين أبوك؟ أبي على العين والرأس، أبي على رأسي، أبي على رأسي. ما معنى أبي على رأسي؟ هل على رأسك؟ ها ها أبي في عيني مثلا، وصل كده؟ إذا بنقول أن القوم بهذا التحريف الباطل زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عن المكان وإنما سأل عن المكان، وكذلك الجارية ما أجابت عن المكان وإنما أجابت عن المكان. فقالوا أيضا أن السؤال عن المكان هذا من الكفر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم على زعمهم سألها عن المنزلة الرتبة، جعلوا السؤال بأين طيب ممتنع في حق الله. قالوا أن لازم السؤال عن المكان إثبات الظرفية، إثبات الإيه؟ طب في عذر أمي يعني تأخير، إحنا طب صلي ركعتين. طيب يعني إيه الكلام ده؟ قالوا يلزم من السؤال عن المكانة عن المكان إثبات الظرفية، يعني عندنا ظرف، ظرف زمان وظرف إيه مكان. أحمد في المسجد، في هنا إيه؟ ها ظرفية في المسجد. طيب أحمد على السطح، دي ظرفية. ها فقالوا يلزم من السؤال عن المكان إثبات الظرفية، أي أن الله فيه في مكان. طيب يجاب على ذلك، طبعا إن شاء الله سوف يأتي الجواب بالتفصيل، لكن على هذه المسألة خاصة زعمهم بأن السؤال عن المكان يلزم منه الظرفية، نقول أن قول الجارية في السماء ليست للظرفية، وإلا يلزمكم هذا التأصيل في قوله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض، يرحمكم من مين يشرح؟ لو كان الشطر الثاني من الحديث يلزم منه الظرفية، يلزم من ذلك أن الشطر الأول أيضا يلزم منه الإيه؟ الظرفية. شو واضح صح؟ ارحموا من في الأرض، ارحمكم من في. فلو كان في السماء أي أن الله على زعمكم ظرف، أن الله تبارك وتعالى في مكان يحيط به وهو في داخل السماء، إلا لازم من ذلك أن الشطر الأول إيه؟ ارحموا من في الأرض. ها في الأرض يعني بإيه؟ لو أجرينا الأمر على ميزان المخالفين يبقى ارحموا من في الأرض أن الناس في داخل الأرض، قالوا لا بل ارحموا من في الأرض أي من على، قلنا كذلك بنفس المقياس ارحموا من على الأرض على، ها يرحمكم من في السماء أي من على السماء. وصل كده؟ وصل كده؟ وصل كده؟ فإن أبيتم التأويل الأول فلابد أن تأبوا التأويل الثاني، إن قبلتم الأول فلابد أن تقبلوا الثاني، وإلا كان الكلام متناقضا. وصل كده؟ أستي الكلام على قصة فرعون. خالص ها كتبت حاجة؟ طيب كتبت حاجة؟ طيب يا جماعة الكلام ده لازم يتكتب، لازم يتكتب الكلام. ومن ذلك أيضا قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الجارية على قولها موافقة لها على عقلها، لأن عقلها يقصر عن أدلة النظر. بمعنى إيه؟ قالوا هذه جارية أمية لا تستطيع أن تنظر في الأدلة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل فهمها على قدر إيه؟ عقلية هي. بمعنى انها كان يصعب ان يصل اليها سلا بمراده هو، فاقرها على مرادها ليس لانها على الحق، ولكن لان هذا ايه قدر فهمها. طيب فيقال ردا على ذلك، هل اقرها النبي صلى الله عليه وسلم على حق ام باطل؟ فان كان اقرها على حق فقد ارتفع النزاع، وللزم ان تجيبوا من سالكم اين الله ان تقولوا في السماء، وتشهدوا له بالايمان كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم الجليل بالايه بالامام. وان كانت نقول تاني الاشكال، قالوا ان سلم لم يقرها على حق، ولكن هو هكذا كان قدر عقلها، وهو سلم علم انها لا تستطيع ان تنظر في الادله الشرعيه، فليس عندها مساله النظر في العقل حتى تدرك المعنى الحقيقي، فأقر سلم على مقدار ما تفقه. فيجاب فيقال، يقال لهم نطرح عليكم سؤالا، هل أقرها سلم على مقالتها، هل هذا الإقرار على حق أم على باطل؟ إن قلت الإقرار على حق فقد ارتفع النزاع وعليه، فإذا سئلت أين الله فلا بد أن تقول بقوله الجارية الله في السماء. وإن كان الثاني للازم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على باطل، بل على كفر على زعمكم بتكفير من يزعم أن الله في السماء، وهذا تنقيص لرتبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ناقش شيخ الإسلام شبهة من يقول أن الله تحويه السماء، فقال من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهذا كاذب ضال. ثم قال وما سمعنا أحدا يفهم من هذا اللفظ هذا المعنى، ولو سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قول الله ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم فقال هذا شيء لا يخطر ببالنا. يعني إيه؟ بيقول أن عامة الناس إذا سألتهم هل يخطر ببالك أنت أيها العامي حينما أقول لك أن الله في السماء أن السماء تحوي الله وتحيطه، سيقول أحد الناس فضلا عن علمائهم لم يخطر هذا ببالنا. هذا نص كلام شيخ الإسلام، قال لبادر كل أحد أن يقول هذا الشيء الشيء دوت زعم أن السماء تحويه، قال لقال كل أحد هذا شيء لم يخطر بباله. قال الذهبي في هذا الخبر، أي خبر خبر يعني حديث يا جماعة يخص حديث جارية، في هذا الخبر أي في حديث جارية، قال في هذا الخبر مسألتان، أحدهما شرعية قول المسلم أين الله، ثانيهما قول المسؤول في السماء، يعني يشرع أن يقول المسلم أين الله، ويشرع يشرع للسائل أن يقول أين الله، والمسؤول أين يقول في السماء. قال وده الشاهد بقى، فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على المصطفى صلى الله عليه وسلم. عود إلى كلام المصنف في الأدلة التي ذكرها في صفة الاستواء، صفة الإيه؟ لا العلو، احنا خلصنا زمان صفة العلو. تكتب سام تكتب، وبعدين يا جماعة أنا أشترط أي طالب لا يستطيع أن يدرك في الكتابة لابد من تفريغ الدرس بعد سماعه، ولا أسمع أحدا يحضر بخلاف هذا الشرط. كلام واضح؟ لو تحجج الواحد منا بعدم القدرة على مسارة سرعة الكلام، طيب اكتب ما تدرك وعليك بسماع الدرس وتفريغه مرة أخرى. قال المصنف وروى أنس رضي الله عنه قال كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوجكن أهلكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. الشاهد من فوق سبع سماوات، وهذا عند البخاري. ثم قال المصنف وقد ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المؤمن عند موته، اللهم احسن عقيبتنا وخاتمتنا يا رب، وأنه ألو سمعك يا إلى هو جي حاضر طيب معذرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المؤمن عند موته وأنه يعرج بروحه حتى ينتهي إلى السماء التي فيها الله، وهذا قال المصنف رواه أحمد والدارقطني وغيرهم. ثم ذكر المصنف حديث أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم أو اشتكى أخ له، يعني هو اشتكى أو اشتكى أخ له، فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة وشفاء من شفائك على هذا الوجع، قال فيبرأ. هذا الحديث عند أبي داود في كتاب الطب، وعند أحمد الدارمي في سنة الدارمي في باب الرد على الجهمية، وهذا سنده ضعيف جدا، فيه زياد بن محمد الأنصاري قال عنه الذهبي لين الحديث، وقال البخاري منكر الحديث كده أظن انتهى أمره، وقال النسائي منكر الحديث، وقال أبو حاتم منكر الحديث، ها كده ولا كده خلاص وصل كده. طيب طبعا المصنف أورد هذا الحديث كشاهد، ها يعني وليس أصلا كشاهد على إثبات العلو. نأتي إلى مسألة العلو. نقول أولا الذي عليه جماهير أهل السنة إثبات صفة العلو صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، وهذا الذي عليه جميع أهل السنة، وقال به الكلابية والكرامية، وهذه الصفة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل. ذكرنا في المحاضرة السابقة الفرق بين العقل والفطرة، صح كده؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول قال بعض أكابر أصحاب الشافعي في القرآن 1000 دليل أو أزيد تدل على أن الله عال على الخلق وأنه فوق عباده، انتهى كلام. هنا سنذكر أصولا مهمة لأن سرد الأدلة يحتاج ساعات، أعطيك أصولا مهمة في هذه المسألة. أولا كل نص فيه استواء الله على عرشه فهو دال على علوه عز وجل. الثاني كل نص الأمر الأول كل نص فيه أن الله استوى على العرش فهذا دليل على علوه تعالى. لما؟ لأن العرش أجمع المخالف والمطبق على أن العرش ليس في الأرض، العرش فن فوق السماوات. الأصل الثاني كل نص فيه ذكر أن الله في السماء دليل على علو الله. ما معنى في السماء؟ على تأويلين. إن أريد بالسماء العلو طيب وليس السماء اللي هي الطبقات، فالأريد بالسماء العلو فيكون معنى في السماء أي في العلو، فيكون هنا في بمعنى الظرفية وليس في معنى على. يبقى لو قلنا السماء بمعنى وكل ما عليك فهو سماء، طيب لما أقول فلان ده في السماء يعني في العلو، فإن أريد بالسماء العلو فتكون هنا في الظرفية ويكون المعنى أن الله في العلو بائن من خلقه، عال على مخلوقات. الدور الثاني إن أريد بالسماء، السماء المبنية اللي هي الطبقات السبع، فيكون هنا في بمعنى على، فيكون معنى لفظ السماء أي على السماء، كقوله تعالى سيروا في الأرض، فيه هنا بمعنى على. ولو صلبناكم في جذوع النخل أي على. طيب الأصل الثالث، الأصل الثاني فهد، الأصل الثاني نعم، الأصل الأول نعم أحسنت، الأصل الثالث كل نص فيه ذكر الفوقية فهذا دليل على العلو. ماذا تظن أن المحلفة يقولون في قوله تعالى هو القاهر فوق عبادي، فوق عبادي ماذا سيقولون في فوق عبادي؟ يعني ها القدر، كما أقول الذهب فوق الفضة، أنت لما تقول الذهب فوق الفضة ماذا تفهم من ذلك؟ فوق عبادي أي فوقهم في الصفات، هكذا زعم. الأصل الرابع كل نص ها أفشل أفشل لسه الرد جاي لا تتعجل، كل نص ذكر فيه الصعود أو العروج أو الرفع، أول شيء نؤصل ونأتي الأدلة ثم دوما في المحاضرة الثانية يأتي الرد بالتفصيل. كل نص ذكر فيه الصعود إليه يصعد الكلم ولا الكلم؟ ما الفرق بين الكلم والكلم؟ لحظة تفضل. طب من حيث النطق ايه الفرق بين الكلم والكلم؟ نطقا من حيث النطق الكلم والكلم، الكلم متحركة الكلم ساكنة، من حيث المعنى الكلم هو الجرح، فلان مكلوم ها مخلوع ها مكلوم يعني مجروح، وبالتحريك الكلم جمع كلمة، يحرفون الكلمة عن مواضعه. طيب إليه يصعد الكلم الطيب، وأيضا ذكر العروج تعرج الملائكة والروح إليه، طبعا حديث المعراج غني عن التعريف ها، وذكر الرفع إني متوفيك ورافعك إليه، وعندنا حديث يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. الأصل الخامس كل نص ذكر فيه النزول لهو دال على علو الله، تنزيل الكتاب من الله يعني من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخره. الأصل السادس كل نص فيه التنصيص على مطلق العلو، كقوله وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى هو الكبير المتعال، فذكر العلو باختلاف ألفاظه علي أعلى متعال كلها دالة على علو الذات، إذ من قواعد العرب أن اللفظ إذا تواتر باختلاف حروفه دل على وجود أصله. الأصل السابع كل نص فيه إشارة بالأصبع هو دال على العلو، كما في حجة الوداع لما استشهدهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نشهد، قال اللهم فشهد، كان سلم ينكت أصبعه في الناس ثم يرفعه إلى السماء، وأيضا في خطبة الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا فكان يشير بالسبابة، هذه السنة، المأمومون لا يرفعون الأكف ولا يشيرون، السنة أن الخطيب يشير هكذا بالسبابة حال الدعاء وليس في حال الخطبة كلها حال الدعاء، وأما المأموم فيقول آمين. ها الرأي، أنت بتفتي ولا بتسأل؟ لا أنت دي صيغة، أنت عم تقول لي لو يمكن، أنت بتفتي في المسألة، لو ليك أقوال وتفصيل قول لي. لم يرد رفع الأكف في الدعاء، يعني من أشهر العبادات التي تكون على أعين الناس، ها صلاة الجمعة، صح كده؟ أنا أعطيك مثال، لما قال الله أتموا الحج والعمرة لله، مع إن أنت مأمور أن تخلص الله في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، لما خص الحج والعمرة فقال لله، قول، لأن أشهر العبادات الحج والعمرة، وكلما كانت إلى الشهرة أكبر كانت إلى الرياء أقرب، عايز الناس تشوفك أنت بتحج وتعتمر، فدي محتاجة مجاهدة. هل قيام الليل زي الحج والعمرة؟ قيام الليل أو كالصيام، لا تصوم فلا يدري بك أحد. مش واحد مثلا عمل لك خدش كده، اللهم إني صائم، تسمى الناس كلها يا عم ده مش مستاهلة كل ده. ها؟ خد بالك؟ فالشاهد من كده إيه؟ وأتموا الحج والعمرة لله، إنما خص الحج والعمرة لله بالتخصيص تنبيها على الإخلاص، لأنها من أشهر العبادات رؤية للناس، فناسب ذلك أن تزداد فيها إخلاصا. يرجع مرة ثانية، من أشهر العبادات عبادة الجمعة، فلو كان رفع الأكف واردا لنقل، وأنت تزعم أننا لا ننكر على من يفعل، صح كده ولا أنت بتسأل؟ رد يا ابني، يبقى لا يجوز، لا يشفع، لو ورد، لو فعلوا ذلك لورد علينا. لكن انا اقول لك شيء يشرع لك بين الخطبتين، اسف بس معلش انا اسف والله لازم. طيب لكن أنا أقول يشرع لك بين الخطبتين أن تدعو، بين الخطبتين إذا جلس الإمام فيشرع لك أن تدعو. لما؟ هذه ساعة مباركة يرجى أن تكون ساعة إجابة، تدعو ولا ترفع يديك؟ طيب نعم نعم نعم الأصل أن ترفع، طيب، لكن كما ذكرنا هذه عبادة الجمع فيها من الناس، أنت حط إيدك افتح الباب، باب مفتوح من بره، ماشي، صعب، صعب، حاضر، طيب ماشي الحال. سؤال ولا ده ولا ده، أما خطيب فيشيب بالسبابة، المأموم فيقول آمين لا يرفع. ها لا، بين الخطبتين يدعو لكن لا يرفع أيضا. لما يدعو؟ لأنها ساعة يرجى أن تكون ساعة الجهة. لما لا يرفع؟ لانه لم يرد دليل في ذلك. نعود الى النص او الاصل التاسع ولا السابع؟ ها الثامن، احنا قلنا مثلا السؤال الثامن، كل نص فيه العنديه، ذكر العنديه هو دال على العلو. لما؟ لان العنديه تدل على البينونه، العنديه تدل على البينونة، بمعنى زعموا ان الله في كل مكان. طيب، فمن ادله العلو الذكر العندي تعالى ان المتقين في جنات ونهر عنده في مقعد صدق عنده في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال ان الذين عند ربك، قال العلماء لما قال ان الذين عند ربك فدل انهم ليس عندكم بل عند الله، فالله ليس معكم. فلما ذكر قسم من عباده احياء عنده ربهم يرزقون، طيب ان الذين عند ربك لا يستكبرون، فلما ذكر قسم من عباده انهم ايه عنده دل انه علي سبحانه وليس مع عباده. ولو اردنا ان نتخذ ايه لهوا لاتخذناه من لدنا. ما معنى لهوا؟ اللهو في لغة اليمن هي الزوجة، والمعنى إذا أردنا أن نتخذ زوجة كما زعمتم لاتخذناه منا وليس من البشر. اللهو في لغة اليمن هي الزوجة. قال ابن تيمية أي لاتخذنا ذلك أي زوجة عندنا لا عندكم، لأن زوجة الرجل تكون عنده بحضرتك لا عند غيره. هذه أدلة عامة وتأصيلات عامة في العلو. نذكر الأدلة الخاصة. أي إشكال في اللي فات ولا نكمل؟ طيب، السؤال في الآخر. أنا بقول نكمل أم نأتي إلى الأدلة الخاصة؟ نعم، أنت جاي من غير كراس. طيب لازم تكتب خلاص الورق دوت، غالب امره بيروح، تعرفين بيروح فين؟ طب فين اللي انا قلته بقالي ساعه؟ انا شرحت 9 ورقات يا ابني. السلام عليكم والله العظيم. ايه السؤال؟ طيب ماشي. قال تعالى وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. ده كلام مين؟ رب العالمين ينقل عن من؟ عن فرعون انه قال لهامان، بيقول له خليك معايا. قال فرعون لذراعه الايمن هامان اخبرت من موسى ان اله في السماء. هو قال كده؟ لا ما قالش كده، بس لازم قول فرعون لما قال لهامان ابن لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى، يلزم ذلك ان موسى اخبره ان الهي فيهم في السماء، وكان موسى يقول الهي، وكانه سئل اين الهك الذي تدعيه؟ قال في السماء. طيب فقال فرعون يزعم موسى ان الهه في السماء، فابن لي صرحا لعلي ابلغ الله فاطلع الى الهي. فهذا قال في دلالة على أن فرعون قد أخبر من موسى أن الله في السماء، فزعم بظنه الكاذب أنه يريد أن يصل إليه. من أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لما دعا قال اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني، قال اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. قال العلماء لما ذكر حفظه بين يديه قال احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني، ولم يقل احفظني من تحتي، وهذا من أدب الأنبياء مع ربهم على غرار قول إبراهيم الذي يطعمني ويسقين. وإذا مرضت فهو، رغم أن الاستقاية بقدر، الإحياء بقدر، والإماتة بقدر، لكن لما ذكر كل شيء نسبه إلى الله إلا ليه؟ المرض. قال وإذا مرضت وأنا لا ندري شر أريد بمن فرض أم أراد بهم ربهم. إيه تاني؟ عايزين مثال في الفاتحة على نسبة الخير إلى الله ونسبة الشر إلي على سبيل عدم التصريح. الفاتحة صراط الذين أنعمت غير المغضوب، لم يقل غير الذين غضبت عليه، وصلت كده؟ رغم ان الغضب والرضا والانعام كله بقدر، بقدر الله، لكن هذا من الادب مع الله. واضح كده؟ واضح. وهنا لما ذكر ها لم يقل احفظني من تحت، بل قال اعوذ بعظمتك ان اغتال من، فذكر كل في كل الجهات، قال احفظني الا في التحتيه. قال شيخ الاسلام وهذا من ادب الانبياء، لان الله تبارك وتعالى منزه عن السفل، وان كان محيطا بكل شيء لا يخفى عليه شيء، فانه الباطن الذي ليس دونه شيء. دي ادله الكتاب، ادله السنه، الاجماع. قال ابو الحسن ان الذي درج عليه الانبياء تنزيه الله عن السفل، اذا هو في علو. الاجماع نقل ابو الحسن الاشعري، قال واجمعوا على انه فوق سماواته على عرشه دون ارضه. اين الاشاعره من هذا الاجماع الذي يذكره كبيرهم ابو الحسن رضي الله عنه ورحمه الله؟ قال ابن بطه اجمع المسلمون من الصحابه. ليه بقول الاجماع اهم حاجه يا جماعه؟ ليه الاجماع مهم؟ ليه الاجماع مهم؟ ليه الاجماع مهم؟ فهم القرون. لما اقول قال الشيخ فلان او تزعمون ان هذا فهمه، انا انقل لكم اجماع الصحابه والتابعين والقرون على فهمهم الكتاب والسنه. ما دي السلفيه. السلفيه ليست حزبا وليست منهجا وليست مدرسه، السلفيه قرون، السلفيه منهج، سلفية دين يتوارثه قوم عن قرن عن قرن. أجمع المسلمون عن من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه. قال أبو حاتم وأبو زرع الرازيان أدرك العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الله على عرشه بائن من خلقه أحاط بكل شيء علما. قال شيخ الإسلام القول بأن الله فوق العالم معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجماع السلف، معلوم بالاضطرار، كالعلم بالأكل والشرب في الجنة وكالعلم بإرسال الرسل. قال والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين متواترة. قال اكتب كلام مهم جدا، ولهذا لم يكن بين الصحابة والتابعين نزاع في ذلك. كلام ده بس ظهر في القرن الثالث لما ظهر هؤلاء الجهمية. يبقى دلالة الفطرة ودلالة العقل على علو الله. ثم يأتي القسم الثاني من المحاضرة في الكلام عن المخالفين في هذا الباب وما زعموه من أدلة، وهي أشبه ببيت العنكبوت. هذا إن شاء الله يعني نبدأ في المرة القادمة بالكلام عن أدلة الفطرة وأدلة العقل ودلالة العقل أقصد، ثم باب المخالفين لأهل السنة في صفة العلو. نذكركم غدا إن شاء الله بعد الفجر درس المعاملات، والأربعاء إن شاء الله درس فقه الزكاة من بلوغ المرام. طب قبل أن نختم أي سؤال؟ ها تفضل. الكلام ده يقال لو كان هو بيذكر الكلام على سبيل الإقرار، يعني هو لو بفطرته ازاي هينكر الفطرة؟ ها طيب هو انت قصدك ان هو بيكابر يعني علم ذلك بالفطرة. طيب اذا كان عارف كده طب ليه بينكر ان الله في السماء؟ ان هو بيقول ان هناك زعم ان الله في السماء، هو اراد الصرح عشان يطلع ينزل الى الله؟ لا، هو اراد ذلك ليعلم موسى ان الهك ليس في السماء، يعني هل علي اطلع الى اله موسى وين اظنه ايه؟ ها كذب في ايه؟ في دعوة ان الله في السماء. اذا في الاصل كان بينكر، ها مش هو ذهب ليفتش عن اله، بل كان ينكر وجود الله في السماء، الله اعلم. وهذا على الامام موسى. اتفضل اتفضل. الاشاره ان الله في السماء، لانه حين الدعاء يسال ها الذي يجيب الدعاء، فيشير الى ان الله في السماء، اي انني بلسان الحال ادعو الذي في السماء. اتفضل. نعم، معلوم يعني ثابت. ننظر الى كلمه ثابت مثلا، يعني من اين لهم هذا؟ القول سهل، كل يدعي قولا، ولكن لا، قال احمد لاحد طلابه اياك ان تتكلم في مساله ليس لك فيها امام، اياك ان تتكلم في مساله ليس لك فيها امام. لذلك كان ائمه السلف اذا قال احدهم قولا ولم يرى احدا قال به قبل يقول اقول بكذا ان كان لي فيها سلف، علق صحه قوله على ان يكون له فيها ايه سلف. وجزاكم خيرا، ان شاء الله موعدنا سجد ان شاء الله. جزاكم السلام عليكم.